أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في أصالة الصحة في فعل الغير. قلنا أصالة الصحة تارة تكون في فعل الإنسان نفسه وتسمى بقاعدة الفراغ، يشك الإنسان أن عمل صحيح اللي أدى أو لا، هذا تقدم الحديث عنه. وأخرى في فعل الغير، هل أدى الفعل بشكل صحيح حتى تترتب آثار الفعل الصحيح أو لم يؤدي بشكل صحيح، هذا بحثنا كان. الآن في البحث السادس، النقطة السادسة، يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع. عليكم السلام ورحمة الله سيد. تارة نفترض أن زيد اللي واقف إلى جانب امرأة، نعلم بأنه عقد على تلك المرأة، نعلم، لكن نشك في أنه أجرى العقد بشكل صحيح حتى تكون زوجة له، أو بشكل غير صحيح حتى تكون أجنبية عنه. إذا أجنبية يحق لي أن أتزوجها، يحق لي، يحق لي، يحق لي. إذا لا، العقد صحيح بعد، هي هاي ذات بعل فما يجوز. آثار تترتب إذن. فتارة نعلم بأنه قد أجرى العقد بينه هو بينها، لكن نشك في صحته وفساده. وأخرى لا، كانوا يتحدثون بس ما أدري عقد عليها فصارت زوجة أو لا. جاء يتحدثون سأل الآن في مقدمات الزواج، العقد بعده ما حاصل. فإذا الشك تارة يكون بعد إحراز صدور فعل منه، نشك في كونه صحيحا أو فاسدا، وأخرى لا، شكنا من جهة الشك في أصل صدور فعل منه. إحنا اللي تقدم عندنا أن دليل، وين ما أردنا أن نبحث، أينما أردنا أن نبحث في إمكان الحكم على الفعل بالصحة ببركة أصالة الصحة، لابد من كون الدليل شاملا لتلك الصورة، مو كذا؟ لا، لابد من الرجوع إلى الدليل، نشوف الدليل يشمل كلتا الصورتين اللتين ذكرناهما أو لا تشمل أيا منهما أو تشمل واحدة دون ال... احنا ذكرنا صورتين، صورة ما إذا علمنا بصدور عقد بين زيد والمرأة شككنا في كونه صحيحا جامعا للشرائط بالعربية إلى غير ذلك، والصورة الثانية ما إذا رأيناه يتحدث مع المرأة، ونعلم قضية الزواج هو مورد الحديث، لكن ما أدري هل الآن أجرى العقد بهذه الألفاظ أو لا، لم يجري العقد، ففي كل منهما هل يجب علي أن أطبقه؟ يمكن وما إلى معنى، يعني يجب قهري، هل يمكن أن أطبق قاعدة الصحة أصالة الصحة فأحكم بالزوجية بينهما وآثار الزوجية شنو؟ أنه بعد ما يجوز لي أنا أن أقدم على خطبتها والزواج بها وغير ذلك من الآثار، جيد؟ خب، حتى نعلم بأنه هل هذان الموردان مشمولان لقاعدة الصحة، نرجع إلى دليل أصالة الصحة نشوفه يمكن أن ينطبق على كلتا الحالتين أو لا. إذا يمكن كل الزين، إذا ما يمكن لا. هو إحنا مدرك ودليل أصالة الصحة إيش كان؟ سيرة العقلاء. العقلاء سيرتهم جارية، ترى هاي أحفظ، أريد أن هذا ينخزن بالذهن، أكو بعض الأشياء إذا انخزنت بالذهن بعدين حتى لو شنو تنسى الأمور الأخرى هي هذه شنو تكفي لحل حلة إيه. المدرك الأساسي لحجية أصالة الصحة هو سيرة العقلاء حيث إنها جارية أو طبيعية أو المتشرعة. إحنا أنا ما أتي بكليهما. السيرة المهم السيرة مو النصوص. سيرة العقلاء حيث إنها جارية على التعامل مع الفعل الصادر من شخص يشك في كونه صحيحا أو فاسدا، على التعامل معه معاملة سيرة جارية. إذا عرف العقلاء بأنك اشتريت دار زيد وشكوا بأنه هل أجريت العقد بالفارسية مع اعتبار العربية، هل هنا العقلاء سيرتهم جارية على أنه شنو يجون ويهنوك، وإذا دعيتهم إلى الوليمة وتعزية وكذا يأتون، وبعد ما يرحون يشتروا مرة من زيد يقول بيع لنا بالله بيتك، يعني أنت اشتريته حتى لو يشك في صحته أصالة الصحة تثبت صحة العقد. خو هذا هو المدرك. سيرة النكتة ليش سيرة العقلاء جرت؟ خو مو اعتباطا العقلاء يتبانون وسيرتهم تجري على شيء، خو مو قاعدة والصبح اتفقوا على شيء اعتباطا، لازم أكو فرد نكتة صحيح لو لا. خو شنو هي النكتة؟ قلنا أحد أمرين فيما سبق، واحد منهن هو أنه اختلال النظام يلزم إذا أي إذا أنت اشتريت بيت وما حكمنا عليه بالصحة، أنا أروح أشتري دور العركة بيناتنا وغير شيء، أنت تزوجت وأنا أقدر أروح أتزوجها وهي تجي تروح تتزوج شخص آخر وتلقى الدنيا صح مو كذا لا. أو نكتة أخرى غير اختلال النظام وهي عن ظهور حال كل من يفعل فعل في أنه بصدد إتيان فعل صحيح، وما يريد يجيب فعل فاسد، فهذا هو اللي أوجب أن تجري سيرة العقل. هسه الآن في موردنا هذا، مرة أعلم بأنه صدر منه فعل لكن أتردد في صحته وعقد صدر بينه وبين المرأة، ومرة قلت نجهل. إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء بنظرك الشريف في كلا الموردين سيرة العقلاء جارية على الأخذ على التعامل مع الفعل معاملة الصحيح، الجواب لا. في المورد الأول قطعا سيرتهم جارية إذا ندري عقده، لكن نشك العقد صحيح كان أو فاسد، نستجمع للشرائط أو لا. وأما الحالة الثانية ما أحتاج إلى إثبات أن السيرة لم تجري أو جرت على العدم، لا يكفيني أنا أقول لا أعلم بأن السيرة، هذا كافي. ليش؟ لأن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما إذا أجري عقد وشك في صحته. أنا إذا ما أدري أم الأطفال غاسلة أم الجال غاسلة الثوب أو لا، ما أقدر أجري أصالة الصحة أقول طاهر صار. بل إذا كنت أعلم بأنها شنو بصدد التطهير أو أخذته وحطته بالغسالة بالكذا بالطاست في الزمان القديم، لكن أشك في أنه تعدد حصل. إذا كنت أشترط التعدد، تعدد حصل عصر حصل أو لا، هنا سيرة العقلاء جرت على التعامل مع ما صدر من الطرف المقابل معاملة صحيح. هسه إلى الآن إذن اتضح على أنه لا بد من إحراز صدور فعل وقوع فعل تشك أنه صحيح أو لا. أما إذا أصل الفعل تشك في صدوره ما إلى معنى تطبق أصالة الصحة. ليش؟ لأن الدليل ما يستوعب هذه الحالة، والدليل هو السيرة. السيرة لو كانت السيرة الممضات شرعا قد جرت على أنه حتى في الحالة الثانية هم مش يقول صحيح إن شاء الله، مع أنك تشك في أصل صدور غسل، مع أنك تشك في أصل صدور عقد بين الرجل والمرأة. إذا السيرة كانت جارية نغمض عنا ونقول إن شاء الله صحيح، لكن المفروض أن السيرة دليل مو لفظي حتى نتمسك بعمومة أو إطلاقة ونغمض عنا. هو لما دليل لبي القدر المتيقن من الحالة الأولى دون الثانية، الثانية مشكوكة إلي، يكفيني الشك مو إلا أعرف أنها لم تجري. تبقي على أصل الدليل وهو ظهور حال يعني الطرف المقابل أنه يأتي بالأمر شوية انتظرني شيخ أحمد الزه ويجي إن شاء الله. لعنى قد يكون في تفصيل قد يكون أداء من آثار العقد الصحيح أو الفعل الذي ترتب عليه أداء صحيح مرأة أجنبية مثلا أداء فعلا مثلا لا يفعله إلا الزوج مع زوجته مثلا، وأنا لا أعلم وقوع أصل الفعل وهو العقد عليه، يعني ما يمكن نقول بالرجوع إلى سيرة العقلاء وكذا ما شكل ذلك أنه ظهور حال هذا الطرف أنه يفعل هذا الشيء بناء على أنه صحيح، ولا ما يجي إلى شيء. لا أخو أكو أمارات أخرى، ذاك إذا تريد تحكم أمارات أخرى ذاك شيء آخر. هسه إذا تنتظر شيخ أحمد هي هذه لعلها هذه الفكرة شوية تتكامل بعد قليل. على ضوء هذه التفرقة ما بين هاتين الحالتين، حالة صدور فعل نشك في صحته وفساده، وحالة الشك في أصل عدم العلم بصدور أصل الفعل، يظهر لنا أنه إذا أوصى شخص ولده بأن يستأجر عنه شخصا للصلاة والصيام وهو بالفعل غمض عينه، الابن بعد ذلك راح شاف زيد قال له صلي على أبويا مقابل كذا، ذا قال له قبلته، صارت شنو بمجرد ذلك تفرغ ذمة المرحوم عن الصوم والصلاة؟ جواب واضح لا. خب ذاك راح بعد 6 أشهر يابا شنو صلى ما صلى، مو الولد يريد يشوف ذمته فرغت من الوصية لو لا، نفذ الوصية لو لا، وتنفيذ الوصية متوقف على من؟ على أن يكون المستأجر الأجير. أحسنت، أتى بالصلاة والصيام، وهنا نقدر نقول إن شاء الله صلى. شنو الدليل إن شاء الله صلى؟ هنا حتى لو شفتهم مات بمسجد الكذا يصلي، مسجد أعظم يصلي، الصلاة من العناوين القصدية مو خو يتوقف على القصد. سموني قال هو نوى عن أبويا ونوى عن نفسه عن أمه عن أبونا، فمجرد رؤيته يؤدي فعلا ما يكفي. ايش اسوي ادق على راسي انا ايش وقت تفرغ ذمتي انا؟ سؤال واضح لو لا؟ بعد ما اتضح بانه اذا صدر فعل من الطرف الاخر اشك في انه صحيح او لا، اقول ان شاء الله صحيح، هذا القدر المتيقن من انعقاد السيره. وسأل الآن وإذا شككت في أصل الفعل أو لم أرى صدور فعل، هذا ما أقدر أحكم على الأمر بالصحة، لأن ماكو فعل حتى ثبت العرش ثم أنقش موتي لو لا، هو فعل ماكو حتى أحكم عليه بالصحة. خب يترتب على ذلك مسألة شنو العناوين القصدية، فيما إذا أوصى الميت بصلاة وصوم واستأجر الوصي شخصا لأدائهما وشك في صدور فعل أو رؤية أنه يصلي ويصوم، لكن باعتباره من العناوين القصدية ما أقدر أنا أكتفي بذاك، الفعل، بل حتى في العناوين غير القصدية. إذا شفت أم الجهال لازم الجواريب وجو شنو المغسلة نقول تحت الماء جاي تغسله، هو بركة جاي تنظفها من القاذورات، مو قالت هي بصدد ومو من الأمور القصدية. خو تطهير الثوب يحتاج إلى بسم الله الرحمن الرحيم قربة إلى الله قصدية أو عنوان أو كذا، لو بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال. لكن أخو إذا متنجس بالبول يحتاج لمن؟ عند البعض يحتاج إلى تعدد، يحتاج إلى عاصر عند البعض. وإذا هي مو هو مو قصدي، حتى لو بالنوم عصرتهن ومرتين غسلتهن هو يطهر، مو قصد، مو لازم قصد. لكن لما ما أدري أصلا هي بصدد التطهير العرفي لو التطهير الشرعي، فأصل الفعل شنو؟ ما أحسنت. إذا كانت في بصدد أصل التطهير الشرعي وأشوك ألع عيني ورأسي، واضح لولا؟ فإذا هذه المشكلة تسري حتى إلى العناوين غير القصدية أيضا، جيد لولا. هسه الآن هذا لما استأجرنا هذا الشخص خوش وقت أنا تفرغ ذمتي، خوش أنا ما طد دولارات، ما طد دنانير توامين، ليش وقت أنا أبقى أنا شنو مشغول البال والذهن؟ الظاهر أنه شنو ينحصر حينئذ بإخباره. إذا هو قال أنا صليت كافي، لأن حتى لو شوفه يصلي ما يفيد، وقلنا لأنه عنوان قصدي، وبعدين قلنا طلعنا شويونا خارج كذا، قلنا حتى لو عنوان غير قصدي، واضح لو لا؟ فهذا بعد شنو ايش أسوي؟ نعم ينحصر فراغ الذمة بإخباره، يقول يا ترى أنا صليت عن أبوك. إخباره ولا اطمئنان؟ ها؟ ولا اطمئنان؟ اطمئنان بأنه إذا علم، إحنا جاي نحكي عن حالة الشك، لا تجيب للعلم الوجداني أو العلم شنو العرفي أو العقلائي المنظى، لا ذاك بعد إيه؟ لا، حالات الشك ينحصر حينئذ بإخباره. خب نكتة القبول شنو؟ هذا متهم، هذا متهم، مو تجي له لا ما أخذن وبالعهن وما يصلي، نستجير بالله. شنو هنا أنا؟ هسا نكتة السيد الخوي رحمة الله عليه، نكتة خبر الثقة، قال خبر الثقة حجة، أدلة حجية خبر الثقة تشمل هذا الشخص، همات تشمل هذا الشخص بالكتاب مذكور. لا، نكتة أخرى وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار. هسا إذا امرأة أنت ردت أن تعقد عليها، هسا هذه خالصة عدتها أو لا؟ أصلا هي ذات زوج أو لا؟ إذا كانت ذات زوج، إذا ادعت أنها مطلقة يقبل كلامها أو لا؟ إذا قبلنا كلامها مطلقة يقبل كلامها أنها انتهت من خرجت من العدة أو لا؟ أذن سلسلة الأسئلة تنطرح هنا، يمكن القول. وأنت ما تعرفها، ما تخبر ثقة، ما تعرفها هنا شنو الجواب؟ شي يكتبون بالرسائل العملية مصدق، ها تصدق على هذه موجودة ولا دخلها تحت ضابط أو قاعدة أو من ملك شيئا ملك هكذا. لكن قلت السيد أخوي رحمة الله عليه يذكر أنها من مصادق خبر الفرق. أكو شيخ أحمد بيناتين ذن الثنين، ستقول شنو الشيخ جاي يتعب نفسه ويتعب ذهن الشريف أنه تحت هذه أو تحت مسألة حد. الفرق واضح بينات اللولا، أظن اتضح بعد من خلال كلامي ثمر. هذه مو إلا تعرف أنها ثقة تأخذ بكلامها، إذا كان المدرك من ملك شيئا ملك الإقرار به، بينما إذا تحت مسألة حجية خبر، تحت مسألة خبر الثقة، يعني تأخذ بإخبارها أو بإخباره من جهة كون ثقة، خبر ثقة يتوقف على ثبوت وثاقته، فرق اكو بعد حينئذ. ها من واجب ما أدري. لا صدق ما أدري سأل ما أرد تعذيني. لا مو ما المهم على أنه هناك يتوقف على وثاقة لأن تريد تطبق عليه أدلة حجية خبر الثقة هو يتوقف على كونه ثقة. أدلة الحجية تقول لك من كان خبر ثقة خبره حجة بينما من ملك شيئا ملك الإقرار به حتى لو ما أصلا ما تعرفها قلنا بالشارع أنت تعرفت عليها مع ذلك يجوز. قال تارة يفرض أننا نجزم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه سفر دحجاية حلوة من باب حلوة جاي أحجيها سريعا. ما الشيخ الأنصاري بهاي مسألة العمل الصادر من النائب اللي يصلي عن الغير يصوم عن الغير كذا قال أكو حيثيتين حيثية المباشرة وصدور الفعل منه وفعل جاي يصدر منه وأكو حيثية شنو النيابة وكونه شنو بصدد إفراغ ذمة المرحوم المنوب عنه إذا كان مرحوما طبيعي النيابة مو إلا أمر شنو يكون بها ميت لا قد تكون نيابة عن ذن حيثيتين حيثية المباشرة وحيثية النيابة الكل وحدة أكو حكم خاص من حيثية المباشرة شنو نقول للرجال نقول له ما تقدر تلبس حرير لأن المنوب عنه المرأة إذا كان ينوب عن مرأة يجوز لها أن تلبس ومو لازم أن تغطي شعرك وراسك وكذا لأن المرحومة اللي جاي يصلي عنها امرأة أو يجب أنت من هذه الحيثية شوف أنت شنو وظيفتك. أما من حيثية النيابة أنت شوف شفات عن المرحوم قصور صلي قصور تمام صلي. مو تقول والله أنا مو مسافر فأصلي تمام أو ما ذني كلهن لابد من. ثم ذكر بأنه أصالة الصحة لما تجي إلى أصالة الصحة زين أصالة الصحة ما يفيد الحكم بفراغ ذمة الميت ما تحكم أصالة الصحة بفراغ ذمة ليش لأن مفادها العمل الصادر من الشخص صحيح مو أنه يقع عن المنوب عنه يعني ناظرة إلى الحيثية الأولى مو إلى الحيثية الثانية أنه هذا العمل نيابي فيقع عن المرحوم ورتب على أثر وعلى ذلك أثر قال ما دام العمل نحكم عليه بأنه صحيح بغض النظر عن كونه عن المرحوم ما دام العمل صحيح يستحق الأجرة لو لا يستحق فلازم هذا الوصي لابن ابن المرحوم يدفع فلوس وبعد فرد حكي هسه هذا ما عليه نبي هذا من حقك أن تناقش الشيخ الأنصاري تقول له تعال أوقف هو ايش مستأجره على صلاة وصلاة عن عن المرحوم الصلاة المتصفة بكونها نيابة وهذا لما لم يعرض شنو يستحق فمن حق أكو مجال للمناقشة واضح المطلب ففرد حكاية أردت أن تارة يفرض أننا نجزم بإجراء شخص عقدا على امرأة ولكن نشك هل هو صحيح أو فاسد وأخرى لا يفرض الشك في أصل وقوع العقد منه هم جاي يهمهمون يم إذانها يحكي لكن عقد لو لا اتفاق شنو مسبق على العقد على المهر والمدة كما إذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة وشككنا هل هي ألفاظ العقد أو ألفاظ أخرى هي أجنبية عن العقد والحالة الأولى هي القدر المتيقن من السيرة وأما الثانية فإن لم يجزم بعدم انعقاد السيرة فيها فلا أقل ما نحتاج إلى الجزم بعدم الانعقاد يكفينا الشك في الإن عقاد يعني الشك في الدليل وعلى هذا الأساس شمول اختصاص الشمول للأولى دون ال قولوا على هذا الأساس يعني وعلى فرض على أساس عدم الشمول للحالة الثانية. لو فرض أن وصي الميت استأجر شخصا لأداء الصلاة عن الميت فأتى الأجير بعمل لا يدري الولي الوصي أنه قد قصد به النيابة حتى تكون ذمة أبوه أو لا قصد أصلا صلاة عن نفسه بلكت هذا الأجير صلاة عن أبيه صلاة عن مرحوم آخر فلا يمكن إجراء أصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة الميت لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فإذا أحرز قصده أمكن آنذاك إجراء أصالة الصحة فيما لو شك في اختلال أحد الشروط فيه. إذا نعلم بأنه قد نوى عن أبي حينئذ إذا شكيت والله هو هذا شنو جاي يجيب الصلاة بشكل صحيح لو لا أقول إن شاء الله ببركة أصالة الصحة جاي بالعمل بشكل صحيح. لكن شلون أثبت أنه قصد عن أبي؟ هذه من الأمور القلبية. هذا حتى لو هو أخبر مع ذلك يمكن أن يكون شنو كاذبا. فالاطلاع على الأمور القلبية مشكل ما ممكن. أجل لو أخبر الأجير بأني قد قصدت النيابة وأتيت بالصلاة بقصد النيابة صدق في ذلك لأن طريق منحصر بهذا لكن لا لأجل أصالة الصحة بل لقاعدة أخرى تسمى من ملك شيئا ملك الإقرار به تطبيقها. فالزوج مثلا يملك تطليق زوجته فإذا أخبر بأنه قد طلقها صدق للقاعدة المذكورة. هسه من ملكه يمكن نطبقها على المرأة في حال ادعائها عدم الزوجية أو انتهاء العدة أو لا الأخذ بقولها في تلك الموارد لأجل قاعدة شنو أخرى غير ذلك من باب أنه لا يعلم لا يعرف إلا من لا يمكن أن يصدق إلا من طريقه من خلاله من خلال إخباره هاي طريق قاعدة أخرى هذه مو ملك الإقرار. هسه هاي من ملك الإقرار مثال الواضح مثال التطليق. مثال افرض شنو عند بيت وقال بعته اوقفته اذا شكينا في صحة البيع في صحة الوقف نقول من ملك شيئا ملك الاقرار به. وهكذا الحال في المقام النيابة ما اذكر ان ترى ما يشمل صورة تصديقها في العدة وفي الكذا لكن اكو مجال نقول من خلال قاعدة اخرى الا اذا ارجعنا القاعدتين الى قاعدة. لكن قلت الشيخ السيد الخوي رحمة الله عليه أدخلها تحت مسألة والفرق بين المورد بين بين بين الأمرين واضح. إذا دخلنا تحت خبر الثقة لابد من إثبات الوثاقة وثاقة النائب وثاقة المخبر إذا لا من ملكه لا من احتاج. الصحة عند الفاعل أو عند الحامل. أنا عندما أشاهد شخصا يصلي أو يعقد أو يغسل ثوبه أو ذاك الشخص فاعل هو الذي يفعل الفعل يؤدي الفعل وأنا شنو الحامل العامل أدعمل أنا هو اللي أدج أصالة الصحة لأن هو ما يريد يطبق أصالة الصحة بحق نفسه. إحنا موردنا وين أصالة الصحة بمعنى شنو فعل الغير مو فعل نفسه. فإذا فعل صدر من عنده وأنا قاعد جاي أشوف هذا شنو هذا بعشوين يعطيني هذا الثوب أصلي به، بس هذا طهارة صدق لو لا؟ إحنا أنا لما أقول أصالة الصحة عندما أقول إن شاء الله ببركة أصالة الصحة هذا طاهر، خب إهنا أنا تارة أنا وذاك الشخص متفقان تقليدا أو فتوى في كيفية التطهير، واضح لو لا؟ متفقان على كيفية التطهير. بدل المثال إلى الصلاة، الصلاة همات متفقان على هذا الوصي وال نائب متفقان على أن الصلاة المبرئة للذمة بهذا الشكل، تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، الحمد وحده كافية، سورة ما يريد بالأولى، من باب المثال ساحنا هذا. هذه حالة. الحالة الثانية لا، السورة واجبة وين عندي كشرط أنا، أما عند النائب لا، تسبيحات ثلاثة عندي واجبة، الذاك لا وحدة، وأنا ما أدري هذا جايب شنو، جايب ثلاث تسبيحات لا أبو تسبيحة واحدة. إذا الحالة الأولى أو متفقين، وهذا شنو أقدر أقول إن شاء الله جايبها شنو بالشكل صحيح، لأن الصحيح عندي ثلاثة عندهم مات، المفروض احنا اثنيناتنا مقلدين او اثنيناتنا مجتهدين وعد اجتهادنا الى، واضح لو لا؟ اما الصورة الثانية لا، مختلفين. هي شرط بالنسبة لي مثلا التسبيحات الثلاثة واجب بالنسبة لي دون النائب. في المثال المذكور في الكتاب العربية اللي أجرى بها العقد شرط عندي، أما عندي يكفي حتى بالفارسية، أنا ما أدري هو أجرى بالعربية أو بالفارسية، إذا مجري بالعربية فهي عندي، فهو عندي العقد، وإذا مصلي ثلاثة بثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة صلاته بنظري صحيحة، أما إذا مسويها بالفارس العقد مجري بالفارسية بنظر إيش يكون؟ بل بنظرة صحيح. إذا مصلي من دون سورة بنظرة صحيح الصلاة، بنظر شنو؟ باطل. وهنا يقع الكلام بأنه أقدر أطبق أصالة الصحة لو لا؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى إذن متفقين بأن العربية شرط، متفقين أن السورة معتبرة أو السورة غير معتبرة مو مهم، المهم متفقين. الحالة الثانية لا، هي شرط، العربية شرط عندي أنا، منو سميتوني الحامل بينما ذاك الفاعل، هي شرط عندي، تسبيحات الثلاث تسبيحات في الصلاة أو السورة شرط عندي مو عند شرط. الحالة الثالثة نشك بأنه أصلا احنا متوافقين في الاجتهاد والتقليد أو لا، مجهولة. الصورة الأولى معلوم أنهم متفقين، الصورة الثانية نعلم بالاختلاف، نعلم بأنه شنو هي شرط عندي، يفرض أنه شرط عندي، الأول لا ذاك الفاعل مو شرط عنده، الصورة الثالثة أن يشك في أن نظره مطابق لنظري أو مختلف. أنا نظري شنو ثلاثة والعربية شرط، لكن هو شنو ما أدري، بخلاف الثانية أدري لا نظرا، بخلاف الأولى أدري موافق. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة لا، نعلم لكن مو بالاتفاق بالاختلاف. يعني يقول هو شي يقول الجمعة يوم الجمعة الظهر ايش لازم يصلي واحد جمعة أو جاهر، أنا أقول إخفات أو أقول ظهر وهذا استأجرته بس هذا شي يقضي يوم هذا اسمه القضاء مو القضاء، الجهر والإخفات تجيبه هذا ينحال. المهم هو يوجب الجهر وأنا أحرم الجهر ووجب الإخفات. أو مثال آخر مو مهم، نعلم بالاختلاف في النظر بهذا النحو بحيث يكون حسب نظري هو باطل وحسب نظره أنا باطل إذا أدي العمل. هذه أربع حالات أصالة الصحة في الأربعة يمكن إجراءها. يعني في الحالة الأولى إذا أجرى العقد واثنيناتنا أنا ويا نشترط العربية أو شكيت أنه أجراه بالعربية ليكون صحيحا فما أقدر بعد أروح أتزوج هالمرأة لأنها صارت ذات، أو لا أجراه بالفارسية حتى يكون بنظرة وبنظري شنو العقد باطل فيجوز لي أن أتزوجها طبيعي إذا لم يكن قد تحقق وطئ شبهة ولا عدة. جيد، بعد العدة يجوز أن أتزوجها، أثر أكو. إذن هنا هل يمكن التمسك بأصالة الصحة؟ أقول إن شاء الله صحيح أو لا. في الصورة الثانية إذا كان بنظري أنا باطل لأن أنا أعتبر العربية فبدون عربية باطل، هو بنظر لا بدون عربية صحيح، بس ما أدري هو أجراه بالعربية حتى يكون صحيح أو أجراه بالفارسية، عنده صحيح عندي باطل. وهكذا في الحالة الثالثة وهكذا في الحالة الرابعة، هل يمكن تطبيق أصالة الصحة في هذه الحالات الأربعة كلها أو لا نفصل؟ وقلنا الجواب أنت عليك بمن؟ بالرجوع لمن؟ إلى الدليل. لا لا الدليل، شوف الدليل وسيع يأمن لك تطبيق أصالة الصحة في الحالات الأربعة معا أو لا ضيق. في بعض الحالات السيرة جرت، في بعض الحالات لا أقل نعيش حالة شك بأن السيرة منعقدة أو لا. ماكو إطلاق أو عموم حتى نأخذ، مو لفظ حتى نأخذ بإطلاق أو. خب لما تجي إلى الحالة الأولى واضح الحالة الأولى شنو؟ قدر متيقن من جريان أصالة من جريان السيرة، لأن تقدر تقول والعباس السيرة جارية في الحالة الأولى. يعني إذا الثنين متفقين على حكم في هذه المسألة وأشك بأنه أتى به جامعا للشرائط أو لا، اثنيناتنا نعتبر العربية، اثنيناتنا نعتبر سورة في الصلاة، اثنيناتنا نعتبر تسبيحة الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، لكن أشك هل أتى بذلك أو لا، غفل اشتباه إلى آخر ذلك. قطعا السيرة جارية على التعامل مع ما صدر معاملة صحيح، هذا قدر متيقن. تبقى الحالات الثلاثة نطبق هذا المقدار ثم نأتي. قال إذا فرض أن شخصا أجرى عقدا فتارة يفرض أن العربية شرط في نظر مجري العقد ونظر الشخص الثاني، يعني هم الفاعل مجري العقد هم الحامل، الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق أصالة صح، هو اللي يعمل بأصالة الصحة منه مو الأولي، هو ما يشك في فعل نفسه، الغير يشكون في فعله. وأصالة الصحة اللي جاي نبحثها هو شنو؟ أصالة الصحة في فعل الغير أحسن. وأخرى يفرض أنها العربية شرط في نظر الثاني دون الأول، كما لو كان الثاني قلنا يرى وجوب ثلاث تسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، أو السورة في الركعة الأولى والثانية والآخر لا. وثالثة يفرض الشك في تطابق النظرين، ما ندري مو ندري العدم، عدم التطابق اللي هي الحالة الرابعة، ورابعة يفرض اختلاف النظرين بشكل لا يجتمعان، مو بشكل يجتمعان، كما لو كان أحدهما يرى أن الجهر في الجمعة أن مو هذه في ال... وأخرى إيش قال وأخرى؟ يفرض أنها شرط في نظر الثاني دون ال... إن أنا يمكن أن يجتمع، مختلفين بالنظر لكن يمكن أن يجتمع، خذاك يحتاط يجيبها بالعربية، فهم علي عندي تقع صحيحة، عندك هو لا يستطيع العربية قطعا هم واقعة صحيحة. أما بالنسبة ورابعة لا يجتمعان، وصلاة واحدة هم جهرها مخفات ما يمكن، كما لو كان أحدهما يرى الجهر في الجمعة واجب والآخر يرى أن الإخفاء واجب. سأنا صليت وراء إمام جماعة وميكروفون وكذا ما موجود وما أدري بعد ما أو لنقول بعد ما صلاها وشكينا أنها صحيحة أو لا، مو بعد أنا صليت وراء جماعة، لأن إذا صليت وبعدين شكيتهم تنحل بلا تعاد. هسه بغض النظر عن لا تعاد إذا كنت مصلي، أو إذا لا تريد مو بغض النظر لا مع لا تعاد لازم تفرض شنو مو بعد الصلاة، أي قبل الصلاة مثلا هو قال الله أكبر وأنا ما أسمع لأن الصفوف طويلة وما أكو مايكروفون وإذاني همات ما تشتغل، وأنا أشترط شنو الجهر بس ما أدري سهو، أدري هو لا يشترط الجهر يشترط الإخفات، أصلا يجوز لي أن أقتدي به أو لا، يجوز لي لكن احتمال أنه شنو أتى ما أدري شلون أقولا أتى بالعمل صحيح، أتى بالعمل صحيح لكن صحيح في نظره مو صحيح في نظري. هنا تعال أنت هذا يمكن أن يكفي ذلك للصلاة خلفه لإتمام به أو لا، والسؤال المطروح هو أن أصالة الصحة هل تقتضي الحامل على ما هو صحيح في نظر الفاعل للفعل؟ أو تقتضي الحامل على ما هو صحيح في نظر الحامل الذي يريد الحمل على الصحة؟ قد آنت اللي بذهني على هذا الحامل قد يطلق عامل لكن إطلاق على الفاعل لعله أقرب، أي الأمر سهل، إحنا عندنا فاعل وحامل، عيف لفظ العامل، فاعل وحامل اللي يحمل على الصحة منه الشخص الآخر مو الفاعل، لأن احنا كلامنا في أصالة الصحة في فعل الغير، أنا أحمل فعل الغير على الصحيح، فذاك فاعل صدرت منه صلاة، صدر منه غاسل، صدر منه عاقد، وأنا حامل لأنه أنا أريد أحمل فعل على الصحيح، فالمدار في أصالة إن شاء الله صحيح على نظري أو على نظره، لأن إذا على نظره من الحالات الأربعة قد شنو الحالة الكذا الحالة الكذا يمكن تصحيح، إذا المدار على نظري بعض الحالات الأخرى قد يمكن تصحيح، أريد نبحث الساعة الآن. أو تقتضي الحامل على ما هو صحيح في نظر الحامل الذي يريد الحامل على الصحة، وقد يعبر عن ذلك بالصحة الواقعية، ياهي هذا عند الحامل، فيقال هل المدار على الصحة عند الفاعل أو على الصحة الواقعية؟ ليش الصحة الواقع؟ لعله لأن أنا أرى نفسي أرى أن من تأيت إليه هو المطابق المن هو المبرئ للذمة هو لعله والله العالم زال مو مهم ترى ذني. خب هذا السؤال يقول ما إلى معنى أن نطرحه بالنسبة للحالة الأولى؟ ليش الحالة الأولى متطابق نظري ونظر الفاعل؟ أنا الحامل ويا الفاعل اثنيناتنا متفقين عليه من؟ على اعتبار العربية على اعتبار ثلاث تسبيحات، فما أكو بعد شنو المدار على صحته أو صحته، لأنه الصحة في نظرنا الاثنين شيء واحد. لذا قال وطبيعي هذا التساؤل لا معنى لطرحه في الحالة الأولى لفرض اتفاق النظرين. وينبغي أيضا خب والحالة الرابعة اللي إيش كانت؟ أنا أقول أن الظهر لازم نصليها جهران، هو يقول الظهر لازم نصليها شنو؟ إخفاتاً. زين هنا أهمات الصحة لابد أن تكون بالصحة عليه من؟ بنظر الفاعل. ليش؟ هو جاي يذكرها أقراها. قال وينبغي أيضا الجزم في الحالة الرابعة اللي نعلم باختلاف النظرين بنحو لا يقبلان الاجتماع، ينبغي الجزم بالحمل على ما هو صحيح في نظر الفاعل. إن شاء الله جاب. ليش؟ لأنه تجايب فاسد، وما يصير أقول إن جايب فاسد، لأن ما هو صحيح في نظر الحامل فاسد في نظر الفاعل، فكيف يقدم عليه الفاعل؟ إذا أقول إن شاء الله جايب على وفق شنو رأيي، أنا أرى الإخفات إمام الشخص الفاعل شيرة وجوب الجهر، أنا أقول إن شاء الله مصليها شنو إخفاتا، معناه إن شاء الله صلاته باطلة، لأنه هو يرى إحنا ما جاي نحكي اشتباها غفلة وأتى بها واضح له لا، وهذا هم ما إلى معنى. تبقى الحالة الثالثة اللي هي حالة شنو؟ الشك. ها الشك في تطابق الكذا في اختلاف النظرين، والحالة الثانية اللي نعلم بالاختلاف شرط عندي مثلا ليست شرطا عنده. قال وأما الحالة الثالثة الشك، هذه هي شنو المناسب كون المدار على الصحة ياهو بنظر الحامل، ما دام أنا أشترط العربي أقول إن شاء الله هو هم جاي بالعقد بالعربية، لأن يحتمل أنه أيضا يرى اعتبار العربية، فإن شاء الله لإن شاء الله تمشي. وأما الحالة الثالثة وطبيعي الدليل شنو؟ هو السيرة. السيرة جرت على أنه يتعامل مع ما صدر من الغير معاملة الصحيح، ما دام الصحيح بنظرك أنت الحامل، ما دام ما تعلم أن نظر مخالف، واضح له لا؟ وأما الحالة الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار على الصحة في نظر الحامل، لأن العقلاء في سيرتهم لا يسألون هل شروط العقد في نظر الفاعل تطابق الشروط في نظرنا أو لا. قل يعني هل تقليده موافق لتقليد الحامل، هل اجتهاده هل النظران متطابقان أو لا، ما يسألون. تبقى عندنا شنو الحالة الثانية. أنا أرى وجوب ثلاث تسبيحات، هو يرى كفاية واحدة، أقدر أقولا بأنه المدار عليه من على الصحة عندي لو على الصحة عنده. هنا أنا في هذه الحالة على الصحة عندي مشكل، أقول إن شاء الله جايب ثلاثة، السيرة ما معلوم انعقادها على ذلك، لأنه إن شاء الله جايب ثلاثة يعني اتفاقا وصدفة بلكت هو شو مسوي هذا ما له معنى هي صدفة وهذا قم ما تنحل المشكلة بيه. أعيد له واضح. قال وأما الحالة الثانية فالجزم فيها بانعقاد السيرة على الحمل على الصحة الواقعية. الصحة الواقعية عن الصحة عند من؟ قبل شوية قال وقد يطلق عليها الصحة عند الحامل يطلق هذه مشكلون. أو أصلا إحنا انعقاد السيرة مجهول كافي لعدم حجية لعدم إمكان ماذا الحمل على الصحيح بنظر الفاعل في الصورة الثانية. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. نشوف لو تطبيقات لو ندخل بالقاعدة لا ضرر نأجل يعني التطبيقات إلى يوم السبت احتمال سنشوف ما الله أنتوا تراجعوها يوم الجمعة حتى لأن التطبيقات عادة بأبحاث الصير اللهم صل على محمد.